أصبح العراق منذ أيام قليلة البلد العربي الأول الذي يمنح جواز سفر للمؤهلات الأكاديمية للطلاب اللاجئين، وحتى الآن تمكن حوالي 20 طالب سوري من الحصول على هذا الجواز الذي يؤهل البلدان المضيفة من التحقق من صحة الشهادات الأكاديمية للاجئين. فما هي قصة جواز السفر الفريد من نوعه هذا؟ وكيف تم تطبيق فكرته على أرض الواقع؟ وكيف من الممكن أن يستفيد منه الطلاب اللاجئون؟ أنا نور الحصني، وهذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم. منذ 4 سنوات تمكن آصف إياد أبو صعب، وهو شاب سوري يبلغ من العمر 29 عاماً، من الحصول على تأشيرة دينية لزيارة مدينة النجف في العراق، حيث كان يأمل من خلالها التقدم بطلب لجوء إلى أوروبا واستكمال دراسته الجامعية هناك. إلا أن محاولته باءت بالفشل وانتهى به المطاف نادلاً في أحد المطاعم في النجف. كان أبو صعب يدرس في السنة الثالثة في كلية طب الأسنان بجامعة حلب، لكن ظروف الحرب في بلده سوريا قادته لمصير مختلف أفقده الأمل في العودة إلى مقاعد الدراسة من جديد، لولا تمكنه مؤخراً من الحصول على جواز سفر أكاديمي. أبو صعب سافر إلى العراق على أمل الوصول إلى أوروبا لاستكمال تعليمه وبدء حياة جديدة، لكن الأوضاع لم تسمح له بذلك، فحصل على عمل في العراق وبقي فيه. وحين علم بوجود فرصة لاستكمال تعليمه ومعادلة شهادته، تقدم على الفور وحصل على جواز سفر المؤهلات الأكاديمية. حاولت الوصول إلى الطالب آصف إياد أبو صعب ليحكي لنا تفاصيل قصته، لكن للأسف لم أتمكن من الوصول إليه. موقع الفنار ميديا المتخصص بتغطية العلوم والبحوث والثقافة في المنطقة العربية نشر تقريراً حول الموضوع، مشيراً إلى أن العراق هو أول بلد عربي يمنح جواز سفر للمؤهلات الأكاديمية لطلاب اللاجئين. وقد تم تصميم جواز سفر المؤهلات لتمكين البلدان المضيفة من التحقق من صحة الشهادات الأكاديمية للاجئين، وبالتالي تحسين وصولهم إلى التعليم العالي والعمل. ويضم جواز سفر المؤهلات تقريراً كاملاً معترفاً به حول الشهادات الدراسية التي حصل عليها الطالب في الماضي، ويوثق أعلى مرحلة دراسية وصل إليها بناءً على تقييم الوثائق المتاحة، بالإضافة إلى إثباتات للإنجازات التعليمية التي قد لا تدعمها الوثائق. وفي حال تم إثبات هذه الادعاءات، يعمل المقيمون المعتمدون على إصدار مستند باسم اللاجئ يوضح أعلى درجة علمية تم الحصول عليها ودرجة إتقانه للغة والخبرات ذات الصلة. وتسجل الوثيقة التي حصل عليها الطالب أبو صعب دراسته لطب الأسنان في جامعة حلب والدرجات التي حصل عليها في كل مادة، كما تؤكد اجتيازه مقابلة مع أساتذة جامعيين حول المواد التي درسها، بالإضافة لأسماء أساتذته وزملائه في جامعة حلب. مشروع جواز سفر المؤهلات الأكاديمية يهدف لتحسين وصول الشباب اللاجئين إلى التعليم العالي والعمل، إلا أن المشروع يتم تنفيذه بصورة تجريبية حالياً في العراق، وهو جزء من مبادرة تقودها منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة اليونسكو بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة النرويجية لضمان الجودة في التعليم. ويعد العراق أول دولة عربية تمنح هذا الجواز بعد عدة دول أوروبية من بينها النرويج وإيطاليا واليونان وبلجيكا، وحتى الآن تم منحه إلى 21 طالباً سورياً. الصحفي العراقي سعدون السلطان يخبرنا بتفاصيل أكثر. حقيقة تجربة الجواز هي تجربة غير معلنة لحد هذه اللحظة، رغم أنه هناك أقاويل تقول بأن العراق أول بلد يقدم جواز سفر للمؤهلات، لكن هي تجربة في العراق وهي جزء من مبادرة تقودها منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم من أجل نشر الثقافة والوعي، وأيضا من أجل إنصاف الطالب الذي فقد دراسته بسبب المؤثرات الخارجية واللي أبرزها هي الحروب. بسبب الحروب كثير من الطلاب تركوا الدراسة، يعني في مرحلة ثانية أو مرحلة ثالثة أو حتى مرحلة أولى، سواء كانت الكلية هي طبية أو علمية أو حتى إنسانية. فلذلك تأتي هذه التجربة بمنح جواز سفر المؤهلات. طبعا الجواز لحد هذه اللحظة هو تجريبي وبشكل غير رسمي، يعني غير معترف به رسميا لحد هذه اللحظة حسب الاتصالات اللي أجريناها مع الناس المسؤولين وأصحاب الشأن. فتبقى هذه التجربة إن حدثت فهي فرصة جيدة لكل الطلاب اللي يستطيعون أو يريدون إكمال مسيرتهم الدراسية. الجواز هذا اللي يمنح الجواز يجب أن تكون لديه وثائق رسمية من الكلية في بلده، ثم يثبت أنه كان طالبا في هذه المرحلة، ثم يحاول قدر الإمكان جمع أكبر وثائق، عدد من الوثائق اللي موجودة التسلسلية الإعدادية مثلا أو الكلية المرحلة الأولى والثانية، ويقدمها عن طريق السفارة يعني وإجراءات معددة، فحتى يحصل على هذا الجواز من أجل أنه يستطيع إكمال الدراسة ويستطيع أنه يكمل حتى لا تضيع عليه تعب العمر من الدراسة. هذا المتعارف عليه. فالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والوكالة النرويجية لضمان الجودة في التعليم يعني تهدف من خلال هذا المشروع لتحسين وصول الشباب اللاجئين إلى التعليم العالي. ويعني حسب التقارير اللي وردت أنه العراق هو أول دولة عربية تمنح هذا الجواز بعد عدة دول أوروبية من بينها النرويج وإيطاليا واليونان وبلجيكا. ولحد هذه اللحظة تم منح ما يقارب من 20 إلى 21 طالب سوري تحديدا هذا الجواز من أجل مساعدتهم حتى يستطيعون أنه يوصلون إلى أسرهم في سواء كان في البلد بلدهم سوريا أو كان في بلدان أخرى، واللي يرغب بالالتحاق بالجامعة دون أن يؤثر ذلك على العمل وعلى مستقبله، أنه يكون يطمح أنه يكون مستقبله أفضل. بهذه التشكيلة كلها اللي صارت من الجواز، طبعا المفوضية أصدرت لشؤون اللاجئين أنه نسبة اللاجئين المسجلين في التعليم العالي لا تزال 3% على مستوى العالم، وهذه النسبة هي قليلة للاجئين. فتحث المفوضية وكل من يستطيع أن يقدم عمل لهذا الطالب اللي ترك دراسته أنه تشجع أنه يسجل بالمفوضية، وعلى أنه طالب ومن أجل إكمال دراسته من أجل مستقبله ويكمل ما يطمح للوصول إلى هدفه. على الرغم من تصديق 80 دولة على مستوى العالم على اتفاقيات الاعتراف باليونسكو والتي تشمل الالتزام بالاعتراف العادل والشفاف بمؤهلات اللاجئين حتى في حالة عدم وجود أدلة وثائقية، فإن مؤسسات التعليم العالي في هذه الدول تفتقر إلى الأدوات اللازمة لتقييم مؤهلات اللاجئين والتحقق منها، وبالتالي يخسر العديد من اللاجئين القدرة على الوصول للتعليم العالي وتضيع عليهم فرص العمل في هذه الدول. وتظهر أحدث أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 3% فقط من اللاجئين حول العالم ملتحقون بالتعليم العالي، ويواجه معظمهم تحدياً في الحصول على مؤهلاتهم وشهاداتهم، مما يمنعهم من الحصول على تعليم عال معترف به أو إيجاد فرصة عمل مناسبة في البلدان المضيفة. ووفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يعد العراق موطناً لأكثر من 280 ألف لاجئ، بما في ذلك 240 ألف لاجئ سوري، فيما تتوزع النسبة الباقية بين لاجئين إيرانيين وفلسطينيين وسودانيين، وتشكل النساء 48% من اللاجئين في العراق، أما الأطفال فيشكلون 42%. ويقطن أكثر من 90% من اللاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق، ويعيش 40% منهم في 10 مخيمات للاجئين. أندرياس سنيلدال، وهو كبير مسؤولي البرامج في اليونسكو، صرح بأن اللاجئين يواجهون عقبات كثيرة تتعلق بإظهار تاريخهم الأكاديمي واختلاف المناهج الدراسية والدرجات والأنظمة التعليمية بين الدول. وغالباً ما يفتقر اللاجئون الذين أجبروا في كثير من الأحيان على مغادرة منازلهم على عجل إلى الوثائق الرسمية التي تثبت مؤهلاتهم الأكاديمية، لكن حتى عندما تكون أوراقهم الثبوتية كاملة قد يكون من الصعب التحقق من صحة الوثائق الصادرة في مناطق النزاعات، حيث يصعب الاتصال بالمؤسسات التعليمية إذا لم يكن قد أغلق معظمها. وتعتبر الوكالة النرويجية لضمان الجودة في التعليم رائدة في تطوير جواز سفر اللاجئين منذ عام 2016، وأيضاً في التخلص من الكثير من العقبات في هذا المجال، إذ تستخدم الوكالة منهجية خاصة للتقييم والتحقق من الدرجات العلمية التي حصل عليها اللاجئ الذي يرغب بمتابعة دراسته. وفي هذا الإطار أفادت مسؤولة التقييم بالوكالة النرويجية لضمان جودة التعليم بمساهمة الوكالة في التدريب وبناء القدرات في منهجية التقييم ومشاركة مقيمين معتمدين ومدربين مؤهلين في جميع جلسات التقييم بهدف التحقق من المعلومات ومساعدة اللاجئين، لا سيما أن التقييم الدقيق وفي الوقت المناسب لمؤهلات اللاجئين يمكن أن يوفر نقطة الانطلاق اللازمة للاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم، وبالتالي تسهيل اندماجهم في مجتمعاتهم الجديدة. النتائج حتى الآن تظهر أن المشروع من الممكن أن يكون حلاً عملياً ممتازاً للتحديات التي يواجهها اللاجئون عند سعيهم لاستكمال دراستهم والحصول على شهادات التعليم العالي، كما يشكل المشروع دليلاً ملموساً لهيئات الاعتراف ومكاتب القبول التي ترغب في إدماج اللاجئين في نظام التعليم العالي. وبحسب سنيلدال كبير مسؤولي البرامج في اليونسكو، فإن النتائج حتى الآن تبدو واعدة. فقال في تصريح للفنار ميديا: أصدرنا ما يقرب من 582 جواز سفر أكاديمي في أوروبا، ووافقنا على 21 من مجموع 24 طالب تقدم إلينا في العراق، وقد حصل 11 منهم على الأقل على منح دراسية كاملة في جامعات إيطالية من خلال المجلس الأوروبي. ويأمل سنيلدال في تحقيق نتائج مماثلة في المنطقة العربية، خاصة مع تنامي أعداد اللاجئين في عدد من الدول، فأشار إلى أمله في توسيع البرنامج التجريبي ليشمل بلدان أخرى في المنطقة، نظراً إلى وضع اللاجئين في الشرق الأوسط بشكل عام. وتعمل اليونسكو ومفوضية اللاجئين حالياً على تحديد فرص المنح الدراسية لحاملي جواز سفر المؤهلات الأكاديمية بالتعاون مع كل من الجامعة العراقية والجامعة الأمريكية في بغداد ومبادرة ألبرت أينشتاين الألمانية الأكاديمية للاجئين التابعة للمفوضية. وهناك محادثات بشأن استخدام جواز سفر المؤهلات في إقليم كردستان أيضاً، وفق ما ذكر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق. منسق المشروع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق نزار سعدي ظاهر أوضح أن الموافقة على التعاون مع اليونسكو جاءت مشروطة بعدم إعطاء أي التزامات على الوزارة كون المشروع لا يزال في مرحلته التجريبية حالياً، وأضاف أن جواز سفر المؤهلات لا يزال غير معترف به كوثيقة رسمية عراقية حتى الآن، ولن يكون بديلاً عن الوثائق الرسمية، لذلك يجب الحصول على الوثائق الرسمية من قبل هؤلاء الطلبة لقبولهم في الجامعات العراقية أو استكمال دراستهم فيها. أما الطالب أبو صعب فما زال ينتظر وعداً من اليونسكو بمنحه سنة دراسية لتعلم اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية في بغداد حتى يستطيع الالتحاق بأحد المنح الدراسية التي توفرها المنظمة للاجئين. ومع هذا يتخوف أبو صعب من عدم قدرته على التنسيق بين مقتضيات العمل والدراسة متمنياً ألا يطول انتظار المنحة الدراسية، فيما يحلم زميله ماجد باستكمال دراسته في التجارة والاقتصاد عن طريق المنح الدراسية الكاملة دون أن يؤثر ذلك على مساعدته لأسرته في سوريا وعمله وآماله في مستقبل أفضل. إلى هنا نصل إياكم مستمعينا إلى نهاية هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة. شكراً لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.